أن هناك حيفا، المقصود من هذا الاستعراض اليسير أن هناك حيفا على أهل الحديث بسبب رجل محتقن لظرف سياسي استثنائي فعلا مزعج، وكونه اشتغل بشكل مكثف في النظر في كتب القوم دون أن يؤصل نفسه شرعيا، هذا أمر يحصل بشكل مستمر. وإلا فالتشيع الذي يذكره في رواة الكتب ليس كما يظن هو. وأن بل بالعكس، هناك من ادعى، والادعاء أيضا باطل وصادر من إنسان عادي ليس متخصصا، اللي هو ابن عقيل الحضرمي في العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل، أن المحدثين في الغالب يوثقون الخوارج والنواصب، وفي الواقع لا يكاد يعني يوجد في صحيح البخاري احتجاج بناصبي. حريث بن عثمان ما ثبت عنه النصب، بهز بن أسد لم يثبت عنه النصب، عفوا حريث بن عثمان قيل أنه تراجع. وأما مثلا إسحاق بن سويد وغيرهم، هؤلاء أصلا حديث واحد متابعة، وعبد الله بن سالم الأشعري أحاديث قليلة متابعة ونصبهم في كلام أصلا يعني. لكن في الوقت نفسه التشيع المذكور تشيع، وإن كان محدثون يردون عليه لكن لم يسقطوا عدالة الرواة، لأن الأمر لم يصل إلى الكفر، وهذه دقة. نعم فعلا معظم فضائل علي بن أبي طالب مروية من طريق الكوفيين، لكن صادقيهم الذين عرفوا بالتجرد والذين رووا فضائله فضائل صحابة آخرين، كما يعني ضربت أمثلة بذلك. يعني حتى أبو إسحاق السبيعي كان يثني على سخاء معاوية جدا، لأنه أصلا هو مدرك الحقبة ورائع علي بعينيه، فخلاص يعني قصة، فكان يثني يقول يعني لو رأيتم معاوية لقلتم هذا المهدي، لأنه الأخبار في المهدي إنه يعطي كثيرا. طبعا مشهورة قصة المهدي في ذات الوقت جدا، وأخباره مشهورة، لكن حنا في هذا القرن طلعوا لنا شوية لوذعيين يعني في القصة. أي فهذا يعني هذا هو المقصود، وهذا للعبرة، ولا يستهن بعلوم الشريعة، ولا يتكلم عن أئمة الحديث الفطاحل الكبار الذين قضوا الأعمار في تنقيح السنن بهذه السطحية، لأنه حقيقة فعلا فعلا سئمنا من شدة سطحية الناقدين للتراث. يعني أنا الآن أنا مو مشكلتي مع أنك تنقد التراث ولا ما تنقده، أنا مشكلتي مع سطحيتك، مع السطحية الفظيعة اللي يقال أي كلام ونضطر أننا نرد على هذه التفاهات. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.